بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإنه لما كان حال المسلمين في هذه الأيام بعيد كل البعد عن دينهم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وأصبحوا في ذلة وهوان، وكان لسان حالهم يقول: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه. وهذه الذلة وهذا الهوان إنما هو لترك شريعة الرحمن واتباع اليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لذلك أحبتنا في الله، رأى إخوانكم في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة حولي أن يقدموا لكم هذا الشريط، عله أن يكون سبباً في استنهاض الهمم وإرجاع الأمة بإذن الله جل وعلا إلى ديننا الحنيف والتمسك به. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. وأنتم سر نهضتي قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. وأنتم سر نهضتي قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. يرجى الاتباع، يرجى من السادة الركاب المغادرين على رحلة كن أنت التوجه إلى بوابة الخير، وشكرا. جواز سمحت. تفضل. يا اخي الله هذه الدور طويل وطول، متى خلص؟ الرقم الواحد لو سمحت. موجود اخوي ورا الجواز. اي هذا. اي رحلة؟ رحلة تكون انت. خلاص اخوي نختم لك. تفضل اخوي، بوابة الخير. اي صوب اخوي؟ اول ما تطلع على يمين. بارك الله فيك. اياك الله. السلام عليكم. ما ادري اخوي وين اقعد؟ على كرسي. ما عبالي بالمطبخ انا. لا صدق والله. لا هذا بارنج مالك سي 25. الله يعطيك العافيه اخوي. لا تقول لي بعدنا على الكرسي. اي لا لا انت سي 24 بالضبط جنبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا هلا. شبه الدين هذا ما جاب ولا الدين يمي. لو سمحت الله خليك، بس بغيت ماي وحبه بندول الله يرحم والديك. يرجى من الساده الركاب ربط الاحزمه والامتناع عن التدخين، وذلك استعدادا للإقلاع، وشكرا. حس ما شر أخوي. والله يا أخوي الطيارة بتغلع، وأنا حس حزامي مو مشدود ورجولي قاعد ترجف. ما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بس ما يخالف يا أخوي، أنت قاعد تسمع كل يوم أن الطيارات قاعد تطيح وهذا اللي خوفني. إذا كان هناك طيارات تطيح فهناك ملايين وملايين من الطيور التي يمسكها الله سبحانه وتعالى ولا تقع. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فمسكه سبحانه وتعالى لهذه الطيور دليل على قدرته جل وعلا على إمساك الأمور وعلى إرسالها سبحانه وتعالى. فالطائرة إن سقطت فهي تسقط بإذنه جل وعلا، وإن يسرها وأوصلها إلى مكانها فهي بإذنه سبحانه وتعالى سائرة. لذلك كان الأمر له من قبل ومن بعد جل وعلا. الله يجزيك خير يا أخوي، صراحة الحين ارتاح قلبي. السفر. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم كابتن رحلتكم أنت. نحن الآن نحلق على ارتفاع 35,000 قدم تقريبا. درجة الحرارة في الخارج ناقص 27. سرعتنا الآن تقريبا 930 كيلومتر في ساعة. رحلتنا إن شاء الله ستستغرق قرابة ساعة من الوقت. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا في هذه الرحلة وشكرا. لو سمحت لي أعرفك بنفسي، معك أخوك عبد اللطيف موظف ومتزوج. معك حياك الله يا أخوي، بعدين معك أخوك عبد الله طالب وعزوبي. الله يزيدك الزوج الصالحة. اللهم آمين. لو سمحت بتسأل بس الرقم، رقم الموجة الأغاني. رقم 5. الله يطول عمرك. ممكن أسأل سؤال عبد الله؟ تفضل أخوي. تدري شنو حكم الأغاني؟ إيه حرام. طيب عبد الله، وتدري شنو معنى حرام؟ يعني شيء ممنوع ما يصير أسويه. الله يرضى عليك. وأضيف لك على هذا إن اللي يسوي الحرام وهو عالم بحرمته آثم ويستحق العقاب من الله عز وجل والعياذ بالله. وعلى هالطاري يا أبو عبد الله، وأنا صاعد الطيارة اليوم شفت الشيخ نبيل صاعدها ويانا، فش رأيك نروح ندوره ونشوف إذا الأماكن جنبه فاضية نقعد معاه؟ خلاص يا عبد اللطيف، توكل على الله. توكلنا على الله. السلام عليكم شيخ نبيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك فيك، بغينا نعرف حكم الغناء. نعم، أما الغناء فهو معلوم عند كثير من الناس أنه حرام إذا كان بآلة بالإجماع، إجماع العلماء لم يختلف في هذا أحد، الغناء إذا كان بآلة. ومن الكتاب والسنة أدلة صريحة وغير صريحة في تحريمه، منها قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بل إن العاقل لما ينظر إلى الناس في لهوهم وطربهم وغفلتهم عن ذكر الله عز وجل يعلم أن هذا مما تحرمه الشريعة، بل إن الله عز وجل حرم أمورا كثيرة لأنها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، كتحريمه للخمر والميسر وغيرها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. كثير من الناس الذين يولعون بالغناء ما ينزل شريط إلا ويسمعه، ما في مغني جديد إلا ويتتبع أثره، عندهم كل الألبومات للمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، يبحث عن الأغاني من الصباح إلى المساء، يقول بعضهم إنني ما أنام إلا على صوت الموسيقى والأغاني، وبعضهم إذا استيقظ وركب السيارة أول ما يبدأ به في صباحه الموسيقى والأغاني. أي نفس هذه؟ أي جسد هذا تربى على هذا الغناء؟ ولهذا الرب جل وعلا لما ذكر الغناء في القرآن لم يذكره إلا ذميما كصوت الشيطان. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال العلماء: صوت الشيطان هو الغناء، بل جاء في الحديث أنه من علامات الساعة يأتي أناس قبل قيام الساعة، قبل القيامة، يجلسون عند جبل، مثل الرحلة، مثل النزهة، يجلسون عند جبل معهم ماشيتهم، يأتيهم الرجل يطلب منهم المال الحاجة فيردونه، انظروا للكبر وقسوة القلوب، فيسهرون على اللهو والطرب والأغاني والموسيقى والمعازف والشرب. ماذا يحصل لهم وماذا يحدث لهم؟ يبيتهم الرب جل وعلا فيضع عليهم العلم، يسقط عليهم الجبل، أو يمسخ آخرين قردة وخنازير. هذا كله من علامات الساعة. إن سمعت بهذا الخبر أن أناسا تحولوا إلى قردة وخنازير، مسخوا أو سقط عليهم جبل لأجل سماعهم للأغاني وسهرهم عليها، فاعلم أن الساعة قد اقتربت. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال العلماء: كابن مسعود وابن عباس، ترجمان القرآن. قال ابن مسعود أيضا: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، هو الغناء المقصود بهذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني الشيء حرام يجعلونه حلال، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني للرجال، والخمر والمعازف. وهذا حديث رواه البخاري. انظر رحمك الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف جمع بين الخمر وبين الأغاني والموسيقى والمعازف، قرينان لا يفترقان. بل أنا أعلم وكثير من الناس يعلم أن كثيرا من المغنين لا يغني إلا وقد شرب شيئا من الخمر، قرينان لا يفترقان. وجاء في الحديث: ما خلى راكب بالغناء وذكره، شعر غناء فيه موسيقى وفيه معازف ونحوه، إلا كان ردفه شيطان، يسير معه في السيارة شيطان، نراه في سرعته، نراه في قيادته، نراه بحديثه، بمنظره. بعضهم يهتز طربا في سيارته، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لما سئل الإمام مالك عن المغنين قال: هم الفساق. وسئل عن الغناء قال رحمه الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخي الكريم، يا من استمع إلى هذه الكلمات، لنتب إلى الله عز وجل، ولنملأ آذاننا وصدورنا بذكر الله عز وجل، بتلاوة القرآن، بغيره من الأحاديث الحسنة والأشعار الجميلة التي ليس فيها شيء من المعازف أو الغناء المحرم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، والله أعلم. جزاك الله خير. عبد اللطيف، تعال الشكل هذا. رجاء أبو عبد الله، رجاء، هذا الأمر يعتبر غيبة. يقول سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الغيبة لأصحابه صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فأنت إذا ذكرت شيء في فلان أو علان يكرهه فقد اغتبته، والغيبة محرمة. إما أن تذهب له وتنصحه في الله عز وجل، أو تتركه ولا تتكلم عليه بما يكره حتى لا تأثم. جزاك الله خير جميعا. زين أبو عبد اللطيف، صراحة يعني لبسي ولا قصتي وكذا فيها شيء أبو عبد اللطيف؟ تصدق يا أبو عبد الله، أنا كنت بكلمك بالشيء بس بتحين الفرصة، وزين أنك سألتني عشان أقول لك. قصتك يا أبو عبد الله، لا أنت محلق شعرك بالكامل ولا أنت تاركه بالكامل، قاص الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وتارك قذلتك والنص، وحتى قصة التدرج هذه كلها منهي عنها. تدري ليش؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا له صبي صغير قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن هذا الأمر، يقول: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا يسمونه القزع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع في الحديث المتفق عليه. وأما بالنسبة للبسك، فلو تلاحظ أنك شاد الفنيلة على صدرك ولابس جنز ضيق، ولا البعض هداهم الله يلبس شورت وفخذة طالع ويتمشى في الشارع كنا قاعد بيتهم. هذا كلام يا أبو عبد الله مو صحيح، ولا ايش رايك شيخ نبيل؟ من الأمور الغريبة في هذا الزمن أنك تجد بعض شباب المسلمين منبهر بالغرب، يسمونها الحضارة الغربية، ما أن يخرج شيء جديد في الغرب إلا تبعه، إلا هرول وراءه، إلا ركض نحوه، بل إن بعض الأمور في الحضارة الغربية هي منبوذة عندهم، لكنك تجد في شباب المسلمين من يتلقفها وكأنه بلا هوية وكأنه بلا شخصية وكأنه فارغ في قلبه لا شيء، يبحث عن كل موضة، عن كل جديد، عن كل فعل، يدعي أن هذه هي الحضارة. ظن المسكين أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم بسبب بعض قصات الشعور وبعض الملابس وبعض العادات السيئة، هكذا وصلوا إلى القمر، أو هكذا صنعوا الصواريخ، أو هكذا عملوا تلك الأجهزة. المسكين ما يدري أن هذه من تفاهاتهم ومن سخافاتهم، بل إن بعض العقلاء من الغربيين من ينبذ بعض هذه العادات السيئة، بل الغريب أن بعض الصغار الأطفال الذين لا يفهمون تجد يقلد الغربيين، إما بالحركات أو ببعض العادات أو بعض المحرمات مثل التدخين وغيرها، كله تقليد تشبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الصحابة دائما: ولا تتشبهوا بالمشركين ولا تشبهوا باليهود والنصارى، حتى قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. بل يصل الإنسان بعض الأحيان من تشبهه، وسوف نذكر بعد قليل، يعني أنا سوف أحدثكم عن بعض مظاهر التشبه بالكفار، لكن قد يصل الإنسان بالتشبه إلى أنه يتشبه بالعقيدة، بالدين، بالتدرج، يبدأ يتدرج بالمظهر الخارجي حتى يصل إلى القلب. حتى قال النبي في القبر عن صاحب القبر الفاجر أو الكافر، لما يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها لا أدري. فيذكر فيقول: اسمع لهذه الكلمة، فيقول: كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم. تقليد، تشبه، مثل ما يقولون أقول، مثل ما يفعلون أفعل. ليست القضية عزة بهذا الدين، ولهذا الرب جل وعلا جعل المؤمن عزيز: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. بل بعض الناس، وهذه من مظاهر التشبه بالكفار، تجد يقص قصات والله غريبة، لو كان بتمام عقله لضحك من نفسه، ولو كان منصفا لما فعل هذا الذي فعل. بل هناك قصات للشعور هي أصلا قصات يتميز بها الشاذين في الغرب. قصات للشاذين، مجموعات شاذة تقص قصات حتى يعرفون بهذا، يقصها بعض شباب المسلمين. والغريب أن بعضهم ما يدري ما قصة هذه القصة، تجد يذهب إلى بعض الصالونات وغيرها ينظر إلى بعض صور الكفار، أريد مثل هذه القصة، قصة بارينز، قصة مايكل، قصة فلان وفلان. بل إن بعض النساء تتشبه بالكافرات لدرجة أنها تقص قصة للحيوانات، أجلكم الله، حيوانات. هناك قصة تسمى قصة أجلكم الله كلب ديانة. انظر للتشبه إلى هذه المرحلة من الانحطاط يصل فيه بعض، يصل بعض الناس. الملابس، وما أدراك ما الملابس، كل ما ظهرت موضة، البنطلون الواسع لبس، الضيق لبس، الشورت لبس، القميص الواسع لبسه، الضيق لبس، يبحث ويتتبع كل خطوة بخطوة. حتى قال النبي، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدح. شوف من علامات النبوة، قال سوف يأتي يوم تتبعون سنن الأمم الماضية، طريقتهم وسنتهم حذو القذة بالقذة. في رواية أخرى قال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم، من غير اليهود والنصارى؟ حتى في الملابس، انظروا إلى نساء اليوم الموضات، كل موضة فرنسية وإيطالية وغربية، لو كانت عارية، لو كانت ضيقة، لو كانت ملفتة للأنظار تبحث وتتتبع. لو كانت الموضة فيها من المخالفات الشرعية ما يهمها، هي تبحث وتلهث وراء الموضات. وجاء في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، عبد للملابس يعبدها أينما سارت به وأينما توجهت به. قال الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. بعضهم يعني ما شاء الله عليه متحضر، إذا أراد أن يتكلم بكلمات نصفها عربي ونصفها إنجليزي. والغريب أن بعضهم والله منكم ما يفهم بعض معاني الكلمات التي يقولها، حتى هو فاشل لعله في اللغة الإنجليزية، ولكنه ببعض الكلمات يريد أن يدعي الحضارة. الحضارة ليست بالحديث وليست بالكلام. إن بعض الأمم كاليابان وبعض الدول غيرها تمسكت بلغتها وعاداتها وتقاليدها وتقدمت في الدنيا، وصلت إلى ما وصلت عليه ونافست أمريكا والغرب. وبعض المسلمين اليوم يريد أن يتخلى عن إسلامه، يقول هذا هو الذي يقيدنا وهذا الذي يمنعنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع للحديث أرجو منك أن تفكر فيه مليا، يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، إذا ما كان من المسلمين فممن يكون؟ رجل أعطاه الله عز وجل كامل الرجولة والعقل، ثم هو مولود على الفطرة، ثم أبواه مؤمنين مسلمين، تجده يمشي في الشوارع قد علق سلسلة ذهبية في رقبته. كيف تعلم هذا؟ من أين أتى بهذا؟ هل الفضائيات هي المسؤولة؟ هل هم القرناء؟ هل هو الانبهار بالغرب؟ هل هي التربية السيئة؟ أم ماذا؟ ما الذي أوصل شاب رجل فحل أنه يمشي ويعلق سلسلة كالنساء ذهب أو غيرها، وهو يعلم أن الله حرم هذا على الرجال، ولكنه التقليد. بل وصل ببعض الناس من انحطاطه أن يعلق أقراطا في أذنه، والله أمر غريب، والله أمر يتعجب منه الرجل العاقل فضلا عن المسلم. بل إن الواحد لما يذهب إلى الغرب للدراسة أو للعلاج أو غيرها يتعجب من هذه المناظر هناك، كيف بين المسلمين وبين ديار المسلمين. بعضهم يقلد الأبطال بالحركات بالكلمات، شوفوا الصغار إذا عمل أحد اللاعبين في أحد الملاعب أو الأندية الرياضية، يعمل بعد أن يحقق في الفوز يعمل حركة، تجد كثير من المسلمين قلدوه، كأن ما في هوية، كأن ما في قدوات عندنا، كأن هناك ما في أبطال في المسلمين، حركة ربما توحي بعلامة الشرك والكفر بالله، ويقلدون ويتشبهون. حركة تدل على الصليب أو على شيء من دينهم أو على الوثنية، أو حركة خليعة ماجنة فاحشة، يقلد ولا يبالي، وربما هو لا يدري ماذا يقلد وماذا يصنع. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. غريب غريب ما تجد بعض المسلمين لما تجد بعض المسلمين يقلدهم حتى في الأعياد. جعلوا عيد لرأس السنة، عيد للكريسماس، عيد للحب. والله غريب، يسمون عيد الحب، العشاق مع العشيقات. ولو نظرت إلى أصل هذا العيد لتبرأت منه، والله تبرأت منه. إن الحب الذي أجازه الشرع حب الرجل لزوجته، حب الرجل لأولاده، حب الرجل لأمه، حب الرجل لإخوانه وأخواته، لأهله أقربائه. هذا هو الحب الشريف، أن يحب الرجل العشيقة وتحب العشيق. هذا كله تقليد للكفار. الغريب أن بعض الدول الوثنية البوذيون لما جاء يوم عيد الحب كما يسمونه منعوا أي مظهر من مظاهر هذا العيد، بل منعوا تلك المحلات أن تفتح، وهددوا بإحراقها وقتل أصحابها، مع أنهم بوذيون. أما المسلمون للأسف نقول بعضهم قد تنازل عن دينه. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من. أترضى يا أخي العزيز، يا أختي الفاضلة، أيرضى أحدكم أن يحشر مع ذلك البطل الممثل أو ذلك المغني أو أولئك الغرب؟ أنا أرضى أن نحشر معهم. من تشبه بقوم فهو منهم، منهم في الدنيا، ويحشر معهم يوم القيامة. غريب، تجد بعض شباب المسلمين من شدة تعلقه بالغرب وتأثره بهم وانبهاره بذلك المجتمع يمشي وبيده حبل، وماذا علق في الحبل؟ يمشي على البحر أو في الشوارع، رأينا هذه المناظر، بيده كلب، يتمشى معه كلب مسكين، يظن أن هذه حضارة، بما أنه علق الحبل في رقبة كلب أمامه يمشي، يقول خلاص وصلنا إلى الحضارة وإلى الرقي. مسكين ما يعرف كيف يعيشون، هم لا يتطهرون من نجاسات، هم لم يمرغوا وجوههم لله يوما، لم يسجدوا لله رب العالمين. هم وصلوا بحضارتهم أن عيسى ابن الله، أي حضارة تلك؟ بئسة الحضارة. وصلوا بحضارتهم أنهم لا يتطهرون من جنابة ولا من نجاسة، وصلوا من حضارتهم أنهم يسجدون للصليب. هذه حضارة تريدها؟ أم تريد أن تتشبه فيهم فتحشر معهم يوم القيامة؟ أخي الكريم، إن مظاهر التأثر والتشبه بالكفار كثيرة وكثيرة، ولكن أنا أدعوكم للرجوع إلى ديننا، معرفة سنة نبينا، سير الأبطال، التشبه بهم، لأنهم من تشبه بأولئك القوم فإنه يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب شيخ، الحين احنا سمعنا حكم التشبه بهم في الدنيا، فما جزاؤهم يوم القيامة؟ اي نعم، طبعا قد يتشبه الإنسان بمن يشاء في الدنيا، قد يفعل ما يفعل في الدنيا من تشبه بهم، من تقليدهم، لكن المسكين ما يدري أن القضية ليست في الدنيا فقط، إنما الحديث الصحيح يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، وعلامة الحب التقليد. الإنسان إذا حب إنسان فإنه يقلده ويتبعه ويطيع أمره، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا حشر يوم القيامة يحشر مع من؟ يوم القيامة ينقسم الناس، كل مع من أحب، مع من تعلق قلبه به. من الناس من كان اتباعه وتأسيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأصحابه، بالتابعين، بالصالحين، بالأبطال، بالمجاهدين. ومن الناس في الدنيا من كان يتبع ويقلد المغنين، يقلد الفجر، يوم القيامة يحشر معهم ويتبعهم، فيضرب بالسور الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فتن نفسه واتبع غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ثم يساقوا إلى أي مكان وإلى أي مصير هؤلاء الذين كان يستهزئ عليهم ويحتقر حياتهم ويتضايق من كلامهم وعاداتهم وتقاليدهم ويسميها تخلف. هؤلاء إلى أين يحشرون وإلى أي مكان يذهبون؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم إنهم المساكين في الدنيا ولكنهم هم الفائزون عند الله يوم القيامة. فليتق الله كل من انبهر بأولئك الكفرة الفجرة الغربيين النصارى اللادينيين، كل من انبهر بهم وتأسى بهم فليتق الله إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بما يجيب وعلى ما يرد على ربه جل وعلا. وهل يقوى على ذلك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فمع أي الوجوه تحب أن تكون؟ أسأل الله أن يعافيني وإياك من هذا. نعم جزاك الله خير. عبد اللطيف سم سم الله عدوك. شوفك قاعد ولاف يعني ظهرك بعيد عن الممر وكذا، عسى ما شر يعورك. لا الحمد لله ما يعورني، بس يا اخي الصوب الثاني في واحده متبرجه قاعده وانا ما ودي الف عسى لا اشوفها. ليش يا ابو عبد اللطيف فيها شيء؟ اكيد يا ابو عبد الله ما يجوز. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. لا، وبعد المشكلة الأكبر أن بعض النساء تعتقد أن مسألة غض البصر فقط خاصة بالرجال، وهذا خطأ كبير. فالرجل إذا مر على نساء يجب عليه أن يغض بصره، كذلك إحدى النساء إذا مرت على رجال يجب عليها أن تغض بصرها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر النساء كما أمر الرجال بغض البصر. فقال سبحانه وتعالى بعد الآية التي ذكر فيها أمره جل وعلا بغض البصر للرجال قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لا، وبعد في مسألة ثانية منتشرة بين النساء المسلمين، وهذه المسألة هي مسألة التبرج. أصبحت النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يتهاون في لبسهن وينسين قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالمرأة يجب عليها أن تستتر ولا تظهر شيء من زينتها إلا لزوجها أو أبوها أو محارمها، لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يرجى من السادة الركاب ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين وذلك استعدادا للهبوط، وشكرا. السادة الركاب الكرام، الحمد لله على سلامتكم. الكابتن وطاقم الطائرة يتمنون أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا في هذه الرحلة، وشكرا. والحين يا أبو عبد الله بعد هذا كله شو رأيك في الرحلة؟ والله أبو عبد اللطيف صراحة استفدت كثير، راح أحرص على مثل هالمجالس. واهتم يا ابو عبد الله بعد بشيء اهم من هذه. شنو يا ابو عبد اللطيف؟ الرفقه الصالحه. واسمع معاي شيخ طلال العامر وهو يقول: في ذلك اليوم العصيب الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس وتمسه حراره الشمس المحرقه ويتصبب من الانسان عرقه حتى يغرقه، في ذلك اليوم يوم القيامه، يوم الحشد، يوم الحشر، يوم التغابن في بدايته، في حشد الناس وحشرهم، يأتي الله سبحانه وتعالى للناس فيسأل سؤال العالم بحالهم: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا الظل في ذلك اليوم، وما أحوجنا في هذه الأيام، في أيام السيف الحارة والعرق يتصبب من أحدنا ويمشي على الأرض وتمسه حرارتها، ما أحوجه للظل، ما بالكم إذن في يوم القيامة. لذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك السبعة، سبعة أصناف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا ظل إلا ظل عرش الرحمن. ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. ما أعظمها من منزلة. فيتساءل الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتزاورون في الله، الذين آثروا الله سبحانه وتعالى ومبتغيات رب العزة على ما تريده أنفسهم وما تريده ضمائرهم وما يريدونه من معاصٍ في حال الناس ومجتمعاتهم وتجمعاتهم، يجتمعون على الرذيلة، يجتمعون على المعصية، يتآخون، لكنها أخوة تسقطهم في نار جهنم وفي غضب رب العباد. قال أبو إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك في الله. فقال له معاذ وهو مستبشر مبتسم: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم، ما هي صفة وجوههم؟ على أي شكل ستكون أوجههم؟ وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله تعالى. المتحابون في الله تعالى ما اجتمعوا لغير الله عز وجل. المرء على دين خليله في هذه الدنيا، فلينظر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نرى التأثير السلبي من الشباب والصحبة الفاسدة على بعضهم البعض. يذهب الإبن من بيئة صالحة طيبة مباركة، من بيت مبارك أهله ناس صالحون، فما أن يدخل المدرسة ويدخل ويلج هذه الصفوف والفصول ويختلط ويمتزج بالشباب وتستأثره صحبة فاسدة، إلا ويتبدل حاله، وكأن التربية التي تلقاها من بيته قد توقفت عند عتبة داره وبيته، وقد تلقفه المجتمع. فمن هنا يأتي المرأة وخليله وتأثيره عليه، إذن هو تأثير سلبي يفسد الإنسان ويضله ويزين له المعصية ويجرئه على الذنب. ونرى مجاميع من الشباب اجتمعوا حول معاكسات النساء، اجتمعوا حول ملء فراغهم بلا شيء في معاكسات البنات وفي التسوق الذي هو للنساء ودخول مواطن الشبهات والذهاب إلى السينمات وإلى أماكن اللهو. أما التأثير الإيجابي فما أطيبه وما أحسنه وما أقربه وما أحبه. ذلك الذي يقترن بصديق صالح وصحبة صالحة يذكره بطاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: عليك بمن تذكرك بالله رؤيته، يفرج عنه كربته. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرب يوم القيامة. ينصحه فيما يصلحه فيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يسليه لكن التسلية المباحة، لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه خير له من قيام ليله وصيام نهاره. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا معيارا ويقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إذن الأخ في هذه الدنيا ما أحوج كل واحد منا إليه. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسريما، أخي إن بسمت فمن مبسم وإن أنت نحت فمن أدمع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. أنت في الناس تغاص بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. أنت في الناس تغاص بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، وتنل ذكرا جميلا. صحبة الخامل تكسو من يؤاخيه خمولا، من يؤاخيه خمولا. وعلى الناس تجده خنجرا مرا سلولا، خنجرا مرا سلولا. رحلة العمر دقائق وثواني قليلة، وثواني قليلة. فالحق الركب وسارع لتنال ذكرا جميلا، لتنال ذكرا جميلا. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، بالذي اخترت خليلا. أصحاب الأخيار تعالوا وتنال ذكرا جميلا، وتنال ذكرا جميلا. عبد الله، شنو صار وقت الصلاة الحين؟ اي نعم ابو عبد اللطيف. يلا يلا اخوي، خلينا نروح نلحق قبل لا تفوتنا. توكل على الله. اوه لحق لحق ربي يسلمون. الله اكبر، الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كما تشاهدون هذه الأيام انتشر في بعض الشباب تشبهاً بالكافرين بأزيائهم بشعورهم بحركاتهم وعاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم. وأذكر يوم أن كنت طالباً في معهد المعلمين في أواخر الستينات، ظهرت فرقة في بلاد الإنجليز اسمها البيتلز، أي الخنافس، فرقة موسيقية عشقها الشباب في عالمنا وتشبهوا بهم وأرخوا شعورهم على أكتافهم، يمشون كما تمشي الأنثى. فكلفني ناظر المدرسة أن أكتب قصيدة وألقيها في طابور الصباح، فقلت: يا زماني وش جرى للناس من شعر الخنافس، خنفسه موضة جديدة شعرهم مثل المكانس، ما تفرق بين إنثاهم وبين اللي ينافس، ماسك القيثار خنثاهم على المسرح يرافس، يا خسارة كلهم صاروا بنات بلا رجال، شعب عانس ما لقى من يشبكه حتى بنعال، شقق هدومه وربى قذلته وساء الفعال، واختلط اسمه واسم الخنفسانة في الزبال. وأعني بالشعب العانس شعب الإنجليز اللي طلعت منهم هذه الفرقة وهذه البدعة. كالغراب لا قلد الطاووس في مشيه وضيع مشيته، لو تشوف اليوم شعره كالمرنز بقصته، حسس أطرافه وترك وسطه وتدلت قذلته، صار ناعم صار مترف يتثنى بمشيته، من الميوع عليه لمسته بلطف سالت عبرته، يا خنت حيلي مرنز لا تزيد بعلته، يكتفي إن فقد اسم الرجول أو عزته. وأنا أوجه الكلام إلى أبنائي وأبناء المسلمين، تشبهوا بالسلف الصالح بالفاتحين والمجاهدين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وأتلو على حضراتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك: أين أنت مما يذكر هذا الحديث؟ إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. رواه أحمد والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم، فاستنفد بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيهم إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه أحمد وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة، وهو اللبس الذي يتميز به يهود، وكثرت التجارة، وكثر المال، وعظم رب المال، وكثرت الفاحشة، وكانت إمرة الصبيان، وكثر النساء، وجار السلطان، وطفف في المكيال والميزان، يربي الرجل جرو كلب خير له من أن يربي ولدا، ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير، ويكثر أولاد الزنا حتى أن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق، فيقول أمثلهم في ذلك الزمان: لو اعتزلتم عن الطريق، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. أمثلهم في ذلك الزمان المداهن. رواه الطبراني. اللهم إنا نسألك حسن الختام، واغفر لنا أجمعين، وجزاكم الله أيها المصلون حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي أبو عبد الله، خلينا نشوفك ولا تقطعنا، خلنا على اتصال دائم إن شاء الله. يا أبو عبد اللطيف، وسامحني إذا جاء منك صور يا أخوك. لا ما نقصر إن شاء الله. الله يجزيك خير. يلا السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ربي ربي لا تزغني عن طريق المؤمنين، إنني عبد ضعيف يا إلهي يا معين. ربي ربي لا تزغني عن طريق المؤمنين، إنني عبد ضعيف يا إلهي يا معين. ليس لي في الكون إلا نور رب العالمين، ليس لي في الكون إلا نور رب العالمين. فبه تمن عيوني وبه أحيا أمين، فبه تمن عيوني وبه أحيا أمين. كيف بي والعمر يمضي في متاهات السنين، كيف بي والعمر يمضي في متاهات السنين. هل إلى عود حميد في طريق الصالحين، هل إلى عود حميد في طريق الصالحين. سيكون الجسم يوما في ثرى الأرض دفين، سيكون الجسم يوما في ثرى الأرض دفين. ربي فارحمني لألقى عملي نعم القرين، ربي فارحمني لألقى عملي نعم القرين. ربي ربي لا تزغني عن طريق المؤمنين، إنني عبد ضعيف يا إلهي يا معين. ربي ربي لا تزغني عن طريق المؤمنين، إنني عبد ضعيف يا إلهي يا معين. ليس لي في الكون إلا نور رب العالمين، ليس لي في الكون إلا نور رب العالمين. فبه تمن عيوني وبه أحيا أمين، فبه تمن عيوني وبه أحيا أمين. ثم بعث ونشور وحساب الدائنين، ثم بعث ونشور وحساب الدائنين، ثم نار أو جنان إنه حق اليقين، ثم نار أو جنان إنه حق اليقين. اهدني واغفر ذنوبي فأنا العبد الحزين، اهدني واغفر ذنوبي فأنا العبد الحزين. رحمة منك إلهي أنت خير الراحمين، رحمة منك إلهي أنت خير الراحمين. ربي ربي لا تزغني عن طريق المؤمنين، إنني عبد ضعيف يا إلهي يا معين. ربي ربي لا تزغني عن طريق المؤمنين، إنني عبد ضعيف يا إلهي يا معين. ليس لي في الكون إلا نور رب العالمين، ليس لي في الكون إلا نور رب العالمين. فبه ترن عيوني وبه أحيا أمين، فبه ترن عيوني وبه أحيا أمين. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشريط كل من يسمعه، وأن يرجع شباب الأمة إلى التمسك بديننا الحنيف المتمثل بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.